بأجمعين. وبعد نكمل إن شاء الله تعالى في درس اليوم ما بدأنا به في الدرس السابق، وأتحدث عن القرائن المتعلقة، قرائن الترجيح حين يختلف الرواة المتعلقة أو الموجودة في الأوجه نفسها، يعني ليست في الرواة المختلفين ولا في الراوي المختلف عليه، وإنما هي موجودة في الأوجه، في صفة الأوجه التي وجد عليها الاختلاف. ومضى وقد ذكرت أنها تنقسم في الجملة إلى يعني عدة قرائن، وهي قرائن، أو هذا التقسيم قرائن تنقسم إلى قرائن عامة واسعة. وأول هذه القرائن هي السهولة والوعورة. فالمقرر عند الأئمة ومن تطبيقاتهم أن الذي يأتي بصفة وجه فيه وعورة هو الذي قد حفظ. ومن أنواع السهولة والوعورة أخذنا نوعا واحدا وهو المتعلق بسلوك الجادة. إذا ترك الراوي الجادة السهلة التي تتبادر إلى الذهن فهو الذي قد حفظ. وأمضينا في هذه أو في هذا الفرع من هذه القرينة وقتا في الأسبوع الماضي، ونأخذ الفرع الثاني الآن، وهو زيادة راو في الإسناد أو أكثر من راوي. وهذا كثير في الأحاديث، كثير جدا، وهو أحد أنواع الاختلاف الرئيسة، أحد أنواع الاختلاف في الإسناد الرئيسة. فإذا قلنا أنواع الاختلاف: الوصل والإرسال، الرفع والوقف، إبدال راو بآخر، زيادة راو أو أكثر وحذف هذا الراوي، هذا يعني أحد أنواع الموجودة بكثرة في الأسانيد في الاختلاف. فإذا زيادة الراوي، من زاد راويا في الإسناد زاد عبئا على الحافظ أو على الراوي إذا أراد أن يحفظ، فإذا نقول عنه إنه وعر أو صعب حفظ هذا الإسناد. فإذا أتى به الراوي يجعلون هذا دليلا على أنه قد حفظ، وأن من ترك هذا الراوي أو من حذفه فقوله مرجوح، أو فيقدم عليه قول من زاد هذا الراوي. إذن عندنا هذا الفرع هو زيادة راو أو أكثر في الإسناد، هو قرينة على حفظ من ذكر هذا الراوي. نأخذ الآن بعض تطبيقاته على عجل في الكتاب في علل ابن أبي حاتم. من أمثلته وقد نص عليه أبو حاتم، نص على هذه القاعدة أو هذا الفرع من هذه القرينة، رقم 488 يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. فقال أبي: لهذا الحديث علة. رواه ابن لهيعة عن سليمان ابن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة ابن أبي سفيان عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن لهيعة رحمه الله، ابن لهيعة رحمه الله زاد بين مكحول وبين عنبسة، زاد مولى لعنبسة، زاد مولى لعنبسة. الذي زاد هو سليمان بن موسى، لأن الاختلاف على مكحول، وهو من رواية ابن لهيعة عن سليمان ابن موسى. قال أبي: هذا دليل أن مكحولا لم يلق عنبسة، وقد أفسده رواية ابن لهيعة، يعني أفسد الإسناد الأول. معنى أفسد عندهم أنه يعني بين فيه علة تضعفه، هذا معنى الإفساد عندهم. مصطلح الإفساد إذا قالوا هذا الوجه يفسد الوجه كذا، فمعناه أنه لولا ورود هذه العلة لكان الإسناد الأول فيه قوة. لكن الآن أدخل سليمان بن موسى من رواية ابن لهيعة، أدخل مولى لعنبسة في الإسناد، زاده وهو مجهول. هذا معنى كلام أبي حاتم. فإذا فسد أو يعني ضعف صار علة له، علة للوجه الأول. الشاهد من هذا المثال: قلت لأبي لما حكمت برواية ابن لهيعة وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه؟ قال أبي: في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه، كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. فإذا يقول أبو حاتم رحمه الله: إنه من أين أتى به باللهيعة؟ يعني إتيانه بمولى لعنبسة في الإسناد زيادة على ما رواه النعمان ابن المنذر عن مكحول يدل على أنه قد حفظ. هذا يقرر هذه القاعدة، ولهذا موجود في إحدى النسخ تعليق من بعض العلماء يقولون هذا ما يدرى من كتبه على إحدى نسخ الكتاب الخطية، يقول هذا فقه في التعليل، هذا فقه في التعليل. طبعا كل علم له فقه، ومعنى الفقه هو دقائق العلم التي تحتاج إلى إعمال ذهن، وإلى كما نقول فقه اللغة، من أصعب علوم اللغة العربية ما يتعلق بفقه اللغة، صعب جدا. ويعني فنأخذ المثال الثاني الآن قريب منه، 1342، ونكتفي به، يعني يأتي معنا أمثلة أخرى. لكن 1342: سئل أبي عن حديث رواه أحمد بن حفص النيسابوري قال: حدثنا أبي عن إبراهيم ابن طهمان عن سماك ابن حرب عن أخيه محمد ابن حرب عن خالد بن جرير عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه. الحديث ورواه داود الأودي، هذا الوجه الثاني الآن، ورواه داود الأودي عن سماك عن خالد بن جرير مباشرة بدون عن أخيه محمد ابن حرب، عن خالد بن جرير عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي حديث إبراهيم بن طهمان أصح لأنه زاد فيه رجلا. أيضا كذلك من الأمثلة رقم 1395، 2655، كلها فيها ترجيح من زاد في الإسناد رجلا. نضيف حاشية. نعم. أيها. في نفس الحديث. شو يقول؟ حاشية كم؟ ثمانية. هذا يعني بس فقط لضبط النص، في بعض في نسخة من النسخ سقط عن أخيه محمد بن حرب، لأن الناسخ لما كتب سماك بن حرب الثانية فيها حرب الجملة الثانية انتقل بصره مباشرة إلى التي بعدها، ليس فيها يعني زيادة رجل. لا لا لا، هذا يتكلم على نفس الموضع من النساخ، من الناسخ، هذه ليست رواية، هذه من الناسخ. في بعض التنبيهات على هذا الفرع من السهولة والوعورة وهو زيادة الراوي، يزداد الترجيح بهذا الفرع الذي هو زيادة الراوي إذا كان من زاد ترك الجادة، فيجتمع معه الآن يجتمع معه ماذا؟ قرينتان أو فرعان من هذه القرينة، أولا زاد رجلا وثانيا ترك الجادة. مثال ذلك مثلا أن نعرف مثلا أن أبا وائل يروي كثيرا عن ابن مسعود، كثير الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، فإذا جاءنا الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، اختلف على الأعمش مثلا فبعضهم لم يذكر عمرو بن شرحبيل وبعضهم ذكره، يكون الراجح أو يترجح قول من زاد عمرو بن شرحبيل، اجتمع فيه حينئذ شيئا، اجتمع فيه أنه زاد رجلا فيكون قد حفظ وأنه قد ترك الجادة. فهذا نأخذ مثال عليه لعله مثال، نعم 739 739 هذا مثال أكثر العلماء رحمهم الله من يعني يحتاج إلى دقة وإلى يعني نقرأه وننظر ماذا فيه. سألت أبي عن حديث رواه عقيل عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة أخبرته، لاحظ انتبه لصيغة الرواية، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم. قال أبي، هذا الجواب الآن، قال أبي روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. هذه الرواية في صحيح البخاري. طيب، وروى معاوية بن سلام وشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن الإسناد الأول الذي هو موضع السؤال، عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، هذه هي الجادة، أن أبا سلمة رحمه الله إذا روى عن عائشة يروي عنها بدون واسطة. الآن في إسناد ترك فيه الجادة تماما، روى عن زينب عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وصائم، وهذا ما في إشكال. عندنا الإسناد الثاني، الطريق الثاني، يعني الطريق الثاني يرويه يحيى بن أبي كثير أيضا عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، فأدخل الآن أبو سلمة بينه وبين عائشة كم؟ أدخل اثنين. فالآن جماعة من الأئمة خطأوا الوجه الأول الذي فيه أبو سلمة مباشرة يرويه عن عائشة، لأن الإسناد هذا الجديد الذي يرويه يحيى بن أبي كثير ترك الجادة هذيك تماما، ترك جادة أبا سلمة جادة أبي سلمة عن عائشة، فأدخل بين أبي سلمة عمر بن عبد العزيز وعروة ابن الزبير، فصار القول قوله. ونظر كلام أبي حاتم رحمه الله، قال أبي حديث يحيى بن أبي كثير أشبه من حديث عقيل، مع أن المختلف هناك الراوي عن أبي سلمة هو الزهري، لكنه الآن حمل عقيل يقول قال أبي كان الزهري أضبط من أن يخفى عليه مثل هذا، ولكن أخاف أن يكون لم يضبط عقيل عنه. طبعا هذه مسألة ثانية، لما خطأ الوجه الأول نظر في المخطئ من هو، هذه قضية ثانية تماما. عنده المخطئ من هو الآن؟ هو عقي، لم يحمل الزهري الخطأ لأن لجلالة الزهري وحفظه وفهمه أيضا ومعرفته. لو كان فيه عن أبي سلمة عن عائشة لقلنا احتمال الإرسال، لكن الرواية فيها عن أبي سلمة أن عائشة أخبرته، أن عائشة أخبرته. والإسناد الثاني هذاك الذي ذكره أبو حاتم يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة، يدل على أن بين أبي سلمة وعائشة بينهما راويا. فإذا اجتمع في هذا الإسناد قرينتان، ترك الجادة وزيادة راويين وليس راو واحد فقط. أيضا هذا كذلك ممن رجحه البخاري وغيره، يعني لا يترددون في مثل هذا، أو يعني تجد أقوالهم متوافرة على ترجيح مثل هذا. التنبيه الثاني الزيادة، هذه الترجيح بالزيادة بأن نقول من زاد فقد حفظ، كما قلنا أو كما مر قبل قليل أنها قد تجتمع مع سلوك الجادة. هذا الآن التنبيه الثاني عكس هذا، إذا تعارضت مع سلوك الجادة أيهما الذي يقدم؟ يقدم من ترك الجادة، أقوى دائما، الذي يترك الجادة أقوى ممن زاد. وهذا يجري كثير، مثلا لو روى راو عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه راو عن الأعمش عن أبي صالح مرسلا، ماذا نقول؟ الجادة ما هي؟ أن من بعد أبي صالح دائما يذكر من؟ أبو هريرة. إذن من ترك الجادة هو الذي نقص الآن، فإذا يقدم على من زاد رجلا. أوضح من هذا المثال لو يروي مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة، عمرة عن عائشة، ثم دقيقة بس خذوا 213 213 هذا مثل ما ذكرته. لو روى يحيى بن سعيد رحمه الله أو روى راو عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، نقول عنه إنه هذه جادة يحيى بن سعيد، يكثر من الرواية عن عمرة عن عائشة. لو رواه راو آخر عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة، لا نقول حينئذ إن الذي زاد رجلا أو زاد راويا وهي عمرة هو الذي حافظ، لأنه هذاك ترك جادة، فدليله أقوى الآن، دليله أقوى ممن زاد رجلا أو زاد راويا وهي عمرة رضي الله عنها. 213 سألت، هذا حديث مشهور، حديث أبي مرثد، سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر عن بسر ابن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر ابن عبيد الله وبين واثلة. القاعدة التي ذكرتها قبل قليل أن من زاد هو الذي حافظ، لكن ما يمشي هنا، لأنه عارضه أن، شوف كلام أبي حاتم رحمه الله، ورواه فلان وفلان إلى آخره. قال أبي بسر، هذا موضع الشاهد، بسر قد سمع من واثلة، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس عن واثلة، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روى أو روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه. طبعا ذكر المبرر لأن أهل الشام أعرفوا بحديثهم. الآن لو طبقنا أن من زاد فقد حفظ لكان الصواب زيادة أبي إدريس، لكن رجح أبو حاتم حذف أبي إدريس لأن ابن المبارك رحمه الله ظن أن هذا مما يرويه واثلة عن أبي إدريس، مما يرويه بسر عن أبي إدريس عن واثلة، لأنه كثير ما يروي عنه. لكن هذه المرة رواه بسر عن واثلة مباشرة بدون أبي إدريس، فرجح أبو حاتم رحمه الله الآن حذف الزيادة. سيأتي طبعا هذا التعارض كله في السهولة والوعورة، كله في قرينة واحدة، وإلا تعارض القرائن سيأتي معنا تعارض الأكثر مع الأحفظ، سيأتي معنا تعارض، لكن هذه كلها في قرينة واحدة. قضية السهولة والوعورة أحيانا لا تدري مع أيهما، كل واحد معه سهولة من جهة ووعورة من جهة، أو يتعارضان من هذه الجهة. يعني مثلا زيادة الراوي، نحن نقول من زاد فقد حفظ، لكن لو جاءنا راو واحد من الرواة وروى عن شيخه الإسناد بزيادة راو، ثم رواه الآخر فجعل هذا الراوي المزيد جعله في المتن، نقول الآن من جعله في المتن هو الذي حفظ على من زاده في الإسناد، لأن الجادة أن أسماء الرواة وين يريدون، في الإسناد أو في المتن؟ في الإسناد، فمن حذفه من الإسناد وجعله في المتن فهو الذي قد حفظ. هذا من تعارض السهول، من تعارض الزيادة مع قضية الجواد. هذه لو زاد راو في الإسناد، مثلا زاد رجل أحد الرواة عن شيخه رجلا في الإسناد، ثم جاءتنا رواية ثانية عن الشيخ نفسه تجعل هذه الزيادة في قصة في الإسناد، مثلا يقول سمعت منه في مجلس فلان، أو سمعته يحدث فلان، إذن هذا الفلان هذا ليس في الإسناد وإنما هو في قصة في الإسناد، إذن من حذفه من الإسناد وجعله في قصة نقدمه على من زاده في الإسناد. فإذا قضية الزيادة في الإسناد مع قضية السهولة التي في الجادة أحيانا يكون بينهما يعني شيء من التعارض، فيحتاج الباحث إلى أن يتأنى وينظر في كلام النقاد. لكن في الجملة أن من ترك جادة معروفة يسهل على اللسان أن يسلكها وعلى الذهن أن يسلكها فهو قوله مرجوح بالنسبة لمن ترك. مثلا لو راو يذكر في المت مثل حديث أنس المشهور أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فسأله فقال، القصة المعروفة. ورد في رواية واحدة عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن عبد الرحمن بن عوف هو صاحب القصة، الذين ذكروا الحديث عن أنس يحكي القصة قولهم مرجح، لأنه الذي ذكره في المتن يكون هو الذي ضبط وحفظ. وهكذا في الزيادة في الصحابي هذه دائما ما ترد أحيانا، حتى أنه ربما يعني انظر مثلا أحيانا يرد الراوي المقتول، هو مقتول ولكن يرد في الإسناد لأنه هو صاحب القصة، فيقولون عن فلان كذا، يعني تجوزا، يسمونه التجوز، كأنه صورة الإسناد أنه يروي عنه، لكن هو يحكي قصة قتل فيها لا يمكن أن يروي، أو يكون مثلا هذا الراوي توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقصة وقعت له فالصحابي الآخر يحكيها. فإذا الزيادات في الأسانيد نحن نقول الذي يزيد هو الذي يحفظ، خاصة إذا اجتمع مع زيادته ترك الجادة. نقول أيضا إذا تعارضت الزيادة وترك الجادة نقدم في الغالب أيهما ترك الجادة لأنها أقوى من الزيادة. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث وهو في الحقيقة يعني أيضا مهم كذلك وكثير، وهو قضية من السهولة والوعورة، قضية الفصل والإدراج. إذا جاءنا إذا اختلف على راو من الرواة فروى بعض أصحابه عنه رواية واحدة على صفة واحدة، ثم وجدنا رواية ثانية عن هذا الشيخ نفسه وفيها جعل الرواية الواحدة هذه روايتين، يسمونه الفصل، ويسمون الرواية الأولى الإدراج. نقول عن الذي فصل هو الذي حفظ. مثال ذلك مثلا لو يروي مثلا عبيد الله بن عمر، أو مثلا لنفرض يروي عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويسوق حديثا، ثم يرويه راو آخر لنفرض مثلا أنه مالك أو أيوب أو عبيد الله أو مجموعة يروونه، هذه صورته، يروونه عن نافع عن ابن عمر، ثم يذكرون أول الحديث ثم يقولون في آخر الحديث قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال عمر كذا، أو قال نافع قال ابن عمر كذا. إذن أول الحديث من كلام من؟ أول الحديث مرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وآخره إما موقوف إما من كلام نافع أو من كلام ابن عمر أو من كلام عمر، المهم فيه فصل، يعني عندنا روايتان. نقول عن الذي فصل في الغالب أنه هو الذي حفظ. هذه قرينة أو فرع من القرينة الكبرى السهولة والوعورة، وهذه القرينة هي فرع لكن تطبيقاتها واسعة جدا، وهي من أدق وأصعب القرائن وأكثرها يعني مثل ما تقول إشغالا للعلماء رحمهم الله تعالى في علم العلل، لأن الرواة بعض الرواة لهم شيوخ كثيرون يروون عنهم أحيانا الحديث الواحد ويسوقون الرواية مساقا واحدا، وقد يفصلون، يأتي بعض أصحابهم ما ينتبه لهذا الفصل، حتى ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرائي رحمه الله يقول للزهري، الزهري اشتهر بكثرة الرواية وسعة الرواية، يسوق عن عروة عن عائشة، ثم يسوق عن أبي سلمة عن عائشة، ثم يسوق عن فلان وفلان، ثم يسوق من مراسيله هو ومن أقواله هو. إذا لم يكن الراوي من الضابطين ماذا يفعل؟ يسوقها كلها مساقا واحدا. يقول ربيعة يقول للزهري إذا حدثت فميز حديثك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ميز ما ترويه بالإسناد مما ترسله أو مما تقوله أنت. على هذه القرينة وعلى هذا الفرع كتاب ضخم جدا يمكن أن يعني الأمثلة فيه كثيرة، وهو كتاب الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل. هذا مليء بالأمثلة وهو كله، لكن الذي يهمنا منها نحن الآن تطبيقاتها في كلام أبي حاتم. ومما يميز أبو حاتم أو ميز هذا الكتاب أن فيه النص، فيه النص على بعض الرواة الذين اشتهروا بوصل حديثهم. يمكن نأخذ مثال رقم 170 ننظر. قال أبو محمد: وذكر أبي حديث رواه حفص بن عبد الله النيسابوري عن إبراهيم بن طهمان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه 3 مرات قبل أن يجعلها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، ثم ليغترف بيمينه من إناه، ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته. قال أبي: ينبغي أن يكون ثم ليغترف بيمينه إلى آخر الحديث من كلام من؟ إبراهيم بن طهمان، فإنه قد كان يصل كلامه بالحديث فلا يميزه المستمع. الشاهد هو النص على من؟ على إبراهيم بن طهمان. أيضا بالأرقام 859 967 1581 1566 نص أبو حاتم على بعض الرواة، منهم الزهري ومنهم ابن إسحاق ومنهم أظن قتادة أو أبو إسحاق، المهم أن ابن إسحاق منهم، ولهم اشتهروا بكثرة الرواية وسعة الرواية، يدمجون بين يعني يسوقون عدد من الروايات. من أشهر ما فعل به يعني ما حصل فيه إدراج ووصل حديث ابن عمر فيما يجتنبه المحرم، معروف هذا الحديث، لكن لا في الحديث في الحديث ولا تنتقب المحرمة، هذا اللفظ ولا تنتقب المحرمة من أصحاب ابن عمر من تركه ما ذكره، ومنهم من ذكر من أصحاب نافع من وقف بالحديث إلى لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل والخفين، فمنهم من لم يذكره، ومنهم من أدرجه في الحديث فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن منهم من نص على أن أول الحديث من كلام النبي، وقوله ولا تنتقب المحرمة من كلام من؟ من كلام ابن عمر، من اجتهاده هو، من كلام ابن عمر. ولهذا يعني جرى الاختلاف في قضية النقاب للمحرمة. المقصود من هذا أن مثل هذا يقع، مثل هذا الشيء مثله مثل حديث يرويه ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. قالت أم سلمة في الحديث كذا، قالت أم سلمة: ماذا يفعل النساء؟ قال الحديث المعروف: يرخينه شبرا. قوله قالت أم سلمة، ظاهر الحديث أنه الآن من رواية من؟ ابن عمر سمع أم سلمة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جمعت الطرق ورأيت الاختلاف، فإذا بعض أصحاب نافع يقولون قال نافع قالت أم سلمة، إذن مفصول هو. هذا علم واسع جدا وتطبيقاته كثيرة في السنة. من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون في الوصل، وهذا هو الذي يغيب. طبعا هذا الموضوع غائب تماما عن عمل الباحثين مع الأسف الشديد في التحقيق العلم، يعني في تحقيق كتب التراث وفي الحكم على الأسانيد. أكثر منه غيبة أن بعض الرواة يأتي إلى الجزء المفصول ويبدأ به، يبدأ بالجزء المفصول الأول الذي من كلام ابن عمر مثلا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا يفعل المحرم كذا وكذا، فإذا هذا يبعد جدا فيه أن يكون مفصول. بعضهم يقولون عنه إنه وهم وهما غليظا أشد من الوهم الأول. ماذا يفعل الراوي؟ يكتفي بالجزء المفصول ويرفعه ويجعله مثلا من الرواية الموصولة المرفوعة، فيقولون عنه إن بالنسبة للباحثين لا يبحثون في هذا أصلا وليس في أذهانهم هذه القضية مع الأسف. والذي نريده نحن والذي يتعلمه الباحث من كتاب ابن أبي حاتم، ويعني بالأخص هذا الكتاب، أنا ذكرت أن هذا الكتاب مدرسة لطالب العلم، لمن يريد أن يتعلم علم العلل، ولا ينبغي أن يكتفي بأن فلان أحفظ من فلان أو هؤلاء كثر مثلا، هذه أمور ظاهرة قد يتم الترجيح بها، لكن يتفاوت الباحثون في البحث في الطرق والتأمل في صيغ الروايات ومن الذي فصل. وللتدرب اقرأ بس فقط في كتاب الخطيب، نأخذ هذا المثال 152 ما أدري ما الذي في هذا المثال، لكن لا يصلح لنا الآن، ليس من أمثلتنا 152، احتمل أنني أخطأت. اي نعم، لا هذا المثال صحيح بس يحتاج الى يعني تو انتبه له، هو هذا من الموضوعات يعني الدقيقه. هذا المثال ساشرحه باختصار. سفيان الثوري رحمه الله يروي عن شيخين، واحد اسمه علقمه يرويه عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موصول ما فيه إشكال. يرويه أيضا سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة مرسلا بدون أبيه إذن كم له من شيخ في هذا الحديث؟ شيخان، علقمة ومحارب بن دثار، يرويانه جميعا عن سليمان ابن بريدة. روايته عن علقمة لم يختلف على الثوري فيها أنها موصولة، أن فيها بريدة. أما روايته عن محارب بن دثار فكان يعطفها عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بريدة. في جماعة من الرواة يغلطون على سفيان، يسوقون الإسنادين جميعا وفيهما جميعا بريدة وحفاظ أصحاب الثوري يفصلون إذا ذكروا حديث علقمة ذكروا فيه بريدة وإذا ذكروا حديث إسناد محارب بن دثار لم يذكروا فيه بريدة. متى يقع الوهم الغليظ اللي يسمونه العلماء وهم غليظ؟ إذا أحد الرواة وهو الذي وقع هنا أفرد حديث محارب بن دثار وذكر فيه بريدة، لو ساقهما جميعا لقلنا احتمال يسمونه الحمل أو كذا، أو يعني حمل الرواية على رواية. الذين فصلوا هم الحفاظ، يعني يرجح العلماء روايتهما، يرجح العلماء روايتهم. متى يسمونه وهم غليظ؟ إذا كان أحد الرواة أتى بالغلط وفصله بحيث لا يتبين للقارئ إلا أنه إسناد مستقل لا صلة له بالإسناد الأول. هذا هو وجه المثال هنا. ترى هذا المثال صحيح بس يحتاج إلى تجميع بقية الطرق. إذن رواية سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة ليس فيها والده، وكان الثوري يذكرهما جميعا. من الرواة من يغلط فيهما ما يفصل يجعلهما موصولين، والأشد غلطا من يفرد رواية محارب بن دثار ويجعلها موصولة. فهذا قضية الفصل والإدراج في الحديث من تطبيقاته. اقرأ كثيرا في فتح الباري مثلا، تجد المباحثات بين العلماء، هل هذا من كلام الزهري، هل هو من مرسله، هل هو من موصوله، كلام كثير يدور، هل الكلمة هذه من كلام. وهذا له صلة بزيادة الثقات، وله صلة بالإدراج، وله صلة بأشياء كثيرة، بتعارض الوصل والإرسال، وتعارض الرفع والوقف، ومسائل يعني كثيرة في هذا العلم. فالقاعدة هنا تتعلق بالسهولة والوعورة، أن من فصل تحمل عبئا يدل على أنه قد حفظ، لأنه في ذهنه الآن أن هذه الرواية عن فلان وأن هذه الرواية عن فلان، إذن فصله لهما يدل على أنه قد حفظ، وأن الثاني سلك الطريق السهل. ما هو الطريق السهل؟ أن يجعل الحديث كله مساقه مساقا واحدا. فهذا هو وجه دخولها في السهولة والوعورة، ولها تطبيقات يمكن مر بكم قضية الحمل. الحمل عند العلماء يعني طريقة في الرواية أحيانا تكون عمدا تجوزا، وأحيانا تكون خطأ. ما معنى الحمل؟ يكون الراوي له شيخان يروي عنهما الحديث، الشيخ الأول يروي الحديث إما في الإسناد أو في المتن على الصفة، والشيخ الثاني يرويه في المتن أو في الإسناد على صفة أخرى، فيأتي الراوي ويسوق الحديث عن الاثنين على صفة واحدة. يقول العلماء عنه إنه حمل رواية فلان على رواية فلان. إذا جاءنا راو وفصل وجعل رواية فلان على حدة ورواية فلان على حدة، فالقول قوله. هذا أي الحمل، هذا جزء من قضية الفصل والإدراج. نأخذ عليه مثال واحد لأنه من المواضع، يعني مثل ما قلت لكم، يعني من المواضع في علم العلل، هذا الذي يجعل العلماء يقولون علم العلل فيه وعور. لكن لو نأخذ مثلا قضية الكثرة، الترجيح بالكثرة، الترجيح بالفلان، حتى الترجيح بأن فلان أحفظ في فلان مش مقدور عليه، لكن يتفاوت الباحثون ويتفاوت العلماء في هذه القضايا التي يشتد فيها الغموض، فتحتاج إلى جمع طرق وإلى تأمل في الصياغ. الواو أحيانا تنفعك وأحيانا تضرك. نأخذ هذا المثال من قضية الحمل وصلته بالفصل والإدراج. نأخذ هذا المثال 1194. 1194. هذا المثال يدلك على الجهود التي بذلها العلماء رحمهم الله تعالى في تتبع الروايات وفي تأملها. وفي هذا حديث سألت أبي عن حديث حدثنا به يونس بن حبيب الأصبهاني عن أبي داود. أبو داود هذا هو الطيالسي الحافظ المعروف صاحب المسند، والمسند هذا مسند الطيالسي هي مجموعة من المجالس أملاها حين قدم على أصبهان فحفظ عنه أو كتب عنه يونس بن حبيب بعض هذه المجالس أو هذه المجالس كلها، ثم جمعت فصارت مسند أبي داود الطيالسي. وإلا فالطيالسي لم يؤلف مسندا، لكن هذه مروياته التي حدث بها في أصبهان، حدث بها من حفظه قدم عليهم، حدث يعني بأكثر من يقولون من 50,000 حديث من حفظه ممن سمع منه وضبط عنه يونس بن حبيب، ويرويه عنه أيضا راوي آخر، يقولون إن الذي جمع المسند هو يونس أو الراوي الآخر أيضا عن يونس. بس هذه عارض، يعني كثير من ما نقول مسند فلان ومسند فلان ليس من تأليفه، من تأليف من بعده، مثل مسند الشافعي، الشافعي ليس له مسند، إنما هذا جمعه بعض المتأخرين مما يرويه الربيع عن الشافعي، ومثله مسند الطيالسي ومسانيد كثيرة وكتب أيضا ليست من تأليف الذي ينسب له الكتاب. هذا المثال يقول سألت أبي عن حديث حدثنا به يونس بن حبيب الأصبهاني عن أبي داود الطيالسي عن أبي الأشهب، انظر الآن الحمل، عن أبي الأشهب وجرير بن حازم وحماد بن نجيح وسلم بن زرير، هذا ترى غلط، هذه طبعا نبه عليها سلم بن زرير، هو نبه عليها المحققون، وصخر بن جويرية، خمسة هؤلاء، عن أبي رجاء عن عمران بن حسين وابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت في الجنة إلى آخر الحديث. فسمعت أبي يقول هذا، يعني طبعا مثل ما قلنا أكثر من مرة إن ابن أبي حاتم كتب عن أبيه، يعني أبو حاتم لم يكتب بيده، الذي يجيب والده يجيب عن أسئلة ولده، والأجوبة أحيانا مثل الدروس التي تلقى الآن تختلف عن التأليف والكتابة، لأنه طريقة الإلقاء تختلف تماما، تحتاج إلى تحرير فيما بعد. طبعا يقول هذا ثم ابتدأ الجواب، فإن بعضهم يروي عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يروي عن أبي رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود روى عن خمسة وجعل روايتهم عن عمران وعن ابن عباس. أبو حاتم يقول ما أعلم أحدا جمع بين الصحابيين، إنما بعض أصحاب أبي رجاء يروونه عنه عن عمران، وبعضهم يروونه عنه عن ابن عباس. نقول عن رواية أبي داود الآن إنه ماذا فعل أبو داود؟ حمل رواية هذا على رواية هذا وخلط بينها. طبعا هذا الخلط غلط، إما أن نقول عنه إنه تجوز، يعني مثلا نقول اختصر، وإما أن نقول إنه حدث من حفظه ونسي رواية كل شخص منهم فحدث فجعل رواية فجمع بينها بهذه الطريقة. أبو حاتم يقول ما في أحد يجمع بين ابن عباس وبين عمران بن حسين. ثم يقول أبو حاتم رحمه الله ولا أعلم واحدا منهم يجمع عن أبي رجاء بين عمران بين ابن عباس وعمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يغلط من؟ يغلط هذه الرواية. طيب قال أبو محمد، هذا من كلام ابن أبي حاتم، أبو الأشهب جعفر بن حيان الآن يوزعهم. أبو حاتم يبين لنا ما هي رواية هؤلاء الخمسة على التفصيل: أبو الأشهب جعفر بن حيان وحماد بن نجيح وصخر بن جويرية، الثلاثة هؤلاء فإنهم يروون عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس، لا يذكرون عمران ابن حسين. وأما سلم بن زرير فإنه يروي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أربعة، بقي من؟ جرير ابن أبي حاتم راح يقول. وأما جرير بن حازم فلا أدري كيف يروي، فإنه لم يقع عندنا، فهذا علة هذا الحديث. ثم زاد ابن أبي حاتم مجموعة من الرواة غير الذين في رواية أبي داود الطيالسي، بعضهم يروي هكذا وبعضهم يروي هكذا، ما في واحد منهم يجمع الاثنين. فإذا هذا الآن رواية أبي داود الطيالسي هذه غلط، إما غلط يعني خطأ في الحفظ، وإما تجوز، يعني ما في واحد منهم يجمع بين الصحابيين، هذا نسميه الحمل، وهو داخل في الفصل وموضوع الفصل والإدراج، وموضوعه مثل ما ذكرت يعني لكن طويل ودقيق أيضا، ويحتاج، وهو الذي يعني يتميز به الباحثون أو ينبغي أن يقف عنده الباحث، لا يستعجل، يعني فيه استعجال كبير في قضية يعني تصحيح الطرق بدون جمع للمتون وتأمل سياقات الأسانيد وأين ذهب هذا وذهب هذا كما يفعله العلماء رحمهم الله. ومنهم الآن مثل يعني تتعجب من هذا التتبع لأبي حاتم ثم لابنه أيضا ثم للخطيب بعدهما في كتابه عن هذا الحديث بعينه. ويبقى للباحث أيضا دور، شوف 574 أطلنا عليكم 574 وسمعت أبي وسئل عن حديث رواه أبو قتيبة عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الجمعة في بيته، فقال أبي إنما هو ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس موقوف، والمرفوع إنما هو ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هما إسنادان عند من؟ عند ابن أبي ذئب، أحدهما عن ابن عباس موقوف والآخر مرفوع. أبو قتيبة هذا كثير الوهم كما ذكر، حمل أو لنقول أدرجهما جميعا جعلهما مرفوعين، وزاد على ذلك بأن فصل الموقوف فجعله مرفوع، فهذا يعني أو فصله عن الإسناد الآخر، فهذا يقولون أشد وهما. انظر مثلا 730 هذا طويل لمن يريد أن يتأمله لوحده، 874 طبعا من دقائق النقد هو هذا المثال الذي هو 730 لكن ما نقف معه طويل الآن، 874 لعله قصير. سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرموا الجمار بمثل حصى الخذف. قال أبي هذا حديث منكر بهذا الإسناد، فذكرت هذا الآن. هذا جواب من؟ جواب أبو حاتم. الآن سيسأل إماما آخر وسينبئنا بالعلة، انظر فيها، يقول فذكرت هذا الحديث لابن الجنيد فقال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بهذا الحديث فقال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد. وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قوله. إذن هذا الآن الإسناد الثاني. صار لك غلط، الغلط في أي شيء؟ النكارة في أي شيء؟ في رفع الحديث، في رفع الحديث. إذن هما إسنادان معطوف واحد على الآخر، لكن جرى فصله وروي لوحده إسناد عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه الغلط فيه، أنه عن أبي الزبير، وفيه أيضا يحيى بن أبي أنيسة هذا عن أبي الزبير عن جابر، هذا هو المرفوع. والثاني الذي هو عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هذا موقوف. انظر 923 نختم به، 923 هذا هذا المثال أيضا صعب وعر جدا، ويعني من هو في مسلم، لكن أيضا تتبعوه أنتم طويل. وقع فيه أيضا كذلك حمل وفصل وإدراج وإدراج وفصل، فهو من الأمثلة أيضا على هذا. خلاصته طبعا خلاصة هذا المثال أنه يروى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بعض العلماء أن الصحيح أن حماد بن سلمة له أن حماد بن سلمة له إسنادان، حماد بن سلمة عن أبان بن أبي عياش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع، وأبان هذا متروك الحديث، وله إسناد آخر حماد عن ثابت مرسلا ليس فيه أنس. إذن حماد يروي هذا الحديث بإسنادين، حماد عن أبان بن أبي عياش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموصول بذكر أنس فيه راوي متروك، ويرويه حماد عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذه هي الرواية الصحيحة، هكذا هي. بعض الرواة عن حماد بن سلمة يخطئهم بعض العلماء، ومنه كلام الآن أبو حاتم رحمه الله يقول الصواب أنه عن حماد عن أبان عن أنس، وليس حماد عن ثابت عن أنس. ثابت الصواب فيه أنه ليس فيه أنس، أنه عن حماد عن ثابت مرسلا، وهذا كله يقع بسبب أن الراوي يكون له إسنادان، يكون له إسنادان في الحديث، مثلا واحد مرسل والآخر موصول، واحد موقوف والآخر مرفوع، فيأتي بعض الرواة عن هذا الراوي ويجعل الاثنين جميعا بصفة واحدة، ويستد الأمر إذا فصل الإسناد الذي أخطأ فيه، يستد الأمر. هذا الذي يقول العلماء إنه وهم وهما غليظا أو وهم وهما فاحشا. فهذا أو هذه القرينة أو هذا الفرع من هذه القرينة وهي الفصل والإدراج. تطبيقاتها كثيرة في السنة النبوية وفي كلام العلماء، ومن ضمنهم كلام الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله تعالى. فأعود إلى ما بدأت به، وهو أن هذه الموضوعات التأمل في صفة الأوجه، سيأتي معنا أيضا كلام آخر، كلام كثير حول صفة الأوجه، يعني بمثله يعني يكون الباحث هل هو مستعجل ولا يتأنى، ولينظر في المتون ينظر، سيأتي أيضا معنا تكرار لهذا الكلام. ولهذا السبب وقفت، يعني صار لنا وقفات في القرائن المتعلقة بصفة الأوجه، لأنها القرائن الأولى المتعلقة بالراوي المدار أو المتعلقة بالمختلفين عليه أمرها ظاهر وتتكرر، يعني يتكرر عرضها كثيرا، وكل كتب فيها، يعني مثلا فلان ثقة وفلان مثلا صدوق، إذا نرجح رواية الثقة، فلان المدار يضطرب إذا الاضطراب منه. طبعا في بعضها فيها دقائق بلا إشكال، لكن إنما يتفاوت الباحثون في الترجيح بالقرائن التي تحتاج إلى نظر، وكل حديث له نظر خاص أحيانا، لأنه قد يتبين في الأوجه في نفسها في صفة الأوجه ما يعني يفيد في الترجيح. وعندنا إن شاء الله تعالى هذه الفروع الثلاثة من السهولة والوعورة انتهينا منها، ومعنا قرينتان كبيرتان أخريان غير السهولة والوعورة أيضا، لعلنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نلخصهما ونفرغ منهما بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك. سمع شيخ عبد الله. لا، ليست من باب زيادة الثقة، من باب هو يعني هذا كذا في كلامهم رحمهم الله، أن الذي زاد في الإسناد أسهل عليه أن يحذف هذا الراوي حفظا، لأنه كون الإسناد مكون من ثلاثة رواة أسهل عليك في حفظه من أن يكون مكون من أربعة، وهكذا. لو زاد رجلين مثل الزيادة التي قبل قليل أن بعض الذين رواه عن يحيى بن أبي كثير زادوا، أو يحيى بن أبي كثير زاد بين أبي سلمة وعائشة زاد اثنين، من أين يأتي بهم الراوي هذا؟ لابد أن يكون قد حفظ. اللهم إلا أن يتبين أنه دخل عليه إسناد في إسناد، هذا سنتكلم عليه لاحقا إن شاء الله، الموضوع ثاني، لكن في الجملة الذي يزيد هو الذي حفظ، لأنه يقولون مظنة الحفظ، كل ما وعرت الطريق، هذه هي عموم القاعدة عموم القرينة. لا، هو نحن نقول طرد زيادة الثقة هذا هو الذي يعني ما غير صحيح، لكن في مواضع في قواعد أن الذي يزيد هو الذي يحفظ في مواضع، يعني لكنها ليست من باب كونه زاد فقط، وإلا لكان كل الذين وصلوا معهم الصواب، وكل الذين رفعوا معهم الصواب، وكل الذين زادوا في المتون معهم الصواب، وهذا غير ممكن. نعم صحيح. الزائد أنت، لا أنت الآن ما نناقش هل أبو حاتم مصيب أو يعني لا أنا فهمت شو تريد، لكن أبو حاتم نحن نستفيد منها من باب أولى. إذا كان أبو حاتم قد رجح الوجه الذي زاد فيه ابن لهيعة مع أن ابن لهيعة غير حافظ، فإذا زادها حافظ فمن باب أولى، نحن نفرح بهذا المثال، هذا الذي جعل الكاتب يقول هذا فقه في التعليل، لأنه إذا كان قبلنا الزيادة أو رجحناها وهي من ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، فإذا كان من زاد في درجة القبول فهذا قبوله من باب أولى. هذا تأصيل للقاعدة وليس يعني لا يؤثر عليها، بالعكس هذا يزيدها قوة. حتى وهو ضعيف، لا أنا ظننتك تعترض. سامي شيخ صالح. نص على يدرج إيه موجود النص كثير، ربما شاء الله تعالى هي تأتي في موضوعات الاتصال والانقطاع، تأتي في موضوع الاتصال والانقطاع نص عليها، لكن ستأتي معنا في موضوعات في الأسانيد نفسها في وسط الإسناد وليس في آخر. أن تقصد مثلا إذا مثلا جاءنا صحابي يروي قصة صحابي ثم جاءنا رواية عن الصحابي نفسه فيترجح أنها من جعل صحابي آخر يرويها، هذا موجود في كلامهم بكثرة ويقولون يتجوزون، هم أحيانا لا يخطئون، مثلا يقولون عن فلان لا يريدون الرواية، يريدون عن قصة فلان، وبعضهم يقول وهم فلان. مثال ذلك مثلا كان أمس بيدي حديث يروونه مثلا عن يروونه عن سليمان بن يسار عن أبي رافع في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، صيغة الإسناد أن الآن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن سليمان يرويه عن أبي رافع، لكن أحمد يقول لا، هو سليمان بن يسار أن أبا رافع، سليمان هو الذي يحكي القصة مرسلة، فإذا لكن هم نصوا على أن من قال عن أبي رافع ما غلط، بس هذا هو الفرق. بعضهم يقول وهم، لكن بعضهم يقول ما غلط، هو تجوز، طريقة عندهم في الرواية أنهم يقولون عن فلان يريدون عن قصة فلان، عن قصة فلان، وهذا كثير في الأحاديث مثل أن عمر اشترى فرسا، قصة المعروفة، هذا لابن عمر الحديث، بعضهم تجد في بعض الطرق عن ابن عمر عن عمر أنه اشترى فرسا، فيجعل الراوي من؟ عمر، والذي يروي حقيقة هو ولده ابن، لكن هذا يقولون الأمر فيه يسير إذا كان بين صحابي وصحابي لأنه لا يكون فيه انقطاع. وفي قاعدة طويلة حول هذا الموضوع في تتعلق بالاتصال والانقطاع، لأنه هنا مسألة الاتصال والانقطاع. سبحانك اللهم وبحمدك.